لاحظوا يا إخوة، الأصوليون يفرقون بين ما لا يتم الوجوب إلا به وبين ما لا يتم الواجب إلا به. ما لا يتم الوجوب إلا به ليس مطلوبا من المكلف، يعني وجوب الصلاة لا يتم إلا بدخول الوقت، ليس مطلوبا من المكلف أن يدخل الوقت. وجوب الزكاة مشروط بوجود النصاب، لا يطلب من المكلف أن يجتهد حتى يحصل النصاب فيزكي. أما الواجب إذا استقر وجوبه فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، بشرط أن يكون مقدورا للمكلف، فلا واجب مع العجز. نعم.